لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إن زين

وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. صدق الله.